الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم على المافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر لما دانيك وانتي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشائق خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، أكلمكم النهاردة عن أسطورة من أساطير الإذاعة المصرية، آمال فهمي. مجرد الاسم بيفتح قدامكم وقدام خيالكم طاقات من الإبداع الإذاعي لهذه الإذاعية العالية القيمة المحاورة الناجحة جدا جدا جدا، صاحبة أشهر البرامج الإذاعية على الناصية اللي الناس حفظوا معاده سنين ورا سنين، ساعة واحدة ونص ظهر الجمعة من كل أسبوع. كانت إذاعية كبيرة جريئة، حين تمسك بالميكروفون فتنسى الدنيا وما فيها ولا تتذكر إلا أنها إذاعية صاحبة رسالة، بجرأة شديدة جدا تغوص في مشاكل الناس ومشاكل المجتمع وتعرضها بكل شجاعة، حتى لو شجاعتها ديت أوصلتها إلى مخاطر وإلى إبعاد، زي ما حصل فعلا في حياتها إن هي وهي في عز نجاحها في عهد كان علي صبري رئيس للوزارة انتقدته في حلقة من حلقات برنامج على الناصية، واتهمته انه امر بتعبيد طريق واناره قريه، القريه بتاعته يعني في الريف المصري، على حساب قرى اخرى كانت حق بالرعايه وبادخال الكهرباء وتعبيد الطريق بتاعها من قريه رئيس الوزراء. هي اذاعت الحلقه من هنا وفيها هذا النقد لرئيس وزراء مصر والدنيا اتقلبت. طبعا وقتها ما كانش مسموح بالكلام ده خالص ولا في هذا الهامش من الحرية اللي تحقق بعد كده واللي بنعيشه. فالدنيا اتقلبت وصدر قرار بإبعاد آمال فهمي، إيقافها وإبعادها عن إذاعة الشرق الأوسط اللي كانت هي أول رئيسة إذاعة في مصر لها، وأيضا إيقاف برامجها أو إيقافها هي عن برامجها. كانت إيه برامجها؟ كان على الناصية كل يوم جمعة. آمال فهمي تقدم لكم على الناصية. سيداتي سادتي صباح الخير، أحييكم من القاهرة. بدأنا جولتنا وده كان أول لقاء على الناصية، وكان فوزير رمضان في رمضان من كل سنة. فوازير رمضان. ويشاء القدر ان يختاروني انا عشان اقدم على الناصية ضمن فريق من اربع مذيعين اخرين، كل واحد يقدم فقرة فعلى الناصية او بالدور، كل واحد يعني يجي عليه الدور مرة يقدم على الناصية. اما فوازير رمضان فكلفت بيها منفردا، ولذلك أنا جبت في أول سنة معايا فيها فاتن حمامة، ده كان سنة 1972، وتاني سنة جبت فيها الفنانة الكبيرة شادية وقدمنا سوا فوازير رمضان. طبعا ده ما عوضش الناس عن أمال فهمي وصوت أمال فهمي وحيوية أمال فهمي، لكن هو ده اللي حصل واستمر هذا الوضع، وظلت أمال فهمي مبعدة عن الميكروفون في الإذاعة المصرية 6 سنين كاملة. تقولوا لي عملت إيه في ال6 سنين دي وكانت عايشة إزاي؟ أنا شفتها في الوقت ده وهي تعاني وراحت تشتغل في تعمل تنتج برامج لإذاعات الخليج، ولدرجة إن أنا ساعدتها مرة في برنامج منهم لإذاعة الشارقة على ما أذكر، وعملت لها إعداد شهر رمضان كامل برنامج لإذاعة الشارقة. عايزة تعيش الست هتعمل إيه؟ بس هي الحقيقة جرأتها كانت جرأة غير محسوبة، يعني كانت ما يهمهاش لا مسؤول ولا غيره. المهم قعدت 6 سنين مبعدة ومتلطمة، وبعدين في عهد الرئيس السادات وبعد انتصار 73 عادت أمل فهمي إلى الميكروفون وإلى برامجها. أهلا وسهلا في برنامج على مصر. تقولولي هل وعد الدرس من الإبعاد 6 سنين ده؟ أقول لكم أبدا، رجعت برضو شرسة وجريئة قدام الميكروفون ومستمرة في النقد، برضو النقد يعني الحاد اللي ميكروفون الإذاعة في الوقت ده لم يكن يحتمله. وللأسف أنا كنت بقى يعني بدأت أكبر وترقى شوية، فبقيت مسؤول في البرنامج العام، ومن ضمن مسؤولياتي برنامج على الناصية اللي بتقدمه صديقتي أمل فهمي. لكن صديقتي حاجة والشغل حاجة، فكان التجاوزات بتاعتها والنقد الحاد بتاعها ده، فالمسؤولين كانوا بيصدروني أنا لمواجهة أمال فهمي. وحصل كذا موقف أقول لها يا مدام أمال بلاش الموضوع الفلاني، أو بلاش الجملة الفلانية، أو شلتلك الكلمة الفلانية لأنها أحد من أن تحتمل. كنا بنختلف ونتفق ونختلف ونتفق. وأنا أذكر مرة كانت في إحدى حلقات على الناصية انتقدت إعلان كان معمول في التلفزيون، واحدة ست عجوزة بتعمل إعلان عن غسالة وبتقول لها اغسلي يا أروبة اغسلي يا أروبة، فهي اعترضت جدا في الحلقة فعلى الناصية على الإعلان ده، وأبدت استياءها ونقدت المسؤولين اللي أجازوا هذا الإعلان، لأن هو شافت إن في إهانة للمرأة المصرية وبالذات لكبار السن. واحدة ست كبيرة في السن بالطريقة دي تهزأ وطلعت تقول اغسلي يا أروبة. فأنا خدت رأي أحد كبار المسؤولين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقلت له أنا هشيل الجزء ده. قال لي شيله فورا أرجوك، ده أنا اللي أجازت هذا الإعلان، بس ما تقولش إن أنا اللي قلت لك شيل. هي دي بقى المشكلة بتاعتي مع أمل فهمي، إنهم صدروني أنا لأن أنا أصطدم بيها وشلها حاجات في البرنامج، وهم اللي قالوا لي شلها، إنما ما تقولش إن إحنا اللي قلنا لك تشلها. فأوغر صدرها ضدي وكانت زعلانة مني جدا وتقول لي يا عمر معقول أنت بالذات، ده أنت يعني راجل فنان وراجل شاعر وكده، إزاي تشلي الحاجة؟ قلت لها لا معلش ما ينفعش، أنا المسؤول عن الهوى ودي مسؤوليتي، وده ما أنت عايزة تنتقدي حاجة داخلنا فيما بيننا، اكتبي للرؤساء بتوعنا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون إن الإعلان ده مش عاجبك، ما يشيلوه يعيدوا النظر فيه، إنما ما تقوليش ده علنا في البرنامج، وهكذا. من مآثرها طبعا أمال فهمي إنها قدمت الدكتور أحمد زويل للمستمعين أو للشعب المصري قبل ما ياخد جائزة نوبل، وروجت له كثيرا يعني. والمستمع يمكن يسألني، ما قلتش أتعرف بحديثك كالعادة مع ضيوفي، ولكن أنا يعني عايز أقول للسادة المستمعين أن أنا تعرفت بالدكتور شعبان في الشهور الأخيرة، لأنه مشكورا أطلق اسم أمال فهمي على دفعة التخرج لعام 2011، وده تشريف كبير جدا جدا أعتز به، ويعني أكرر شكري له. لا العفو يا مدام أمال، ده حضرتك اللي شرفتينا ورفعت راسنا. احنا في دقيقة بقول ان انا عشت مع حضرتك انا وجيلي طفولتنا وشبابنا ومرحلة الرجولة دلوقتي، يعني الحقيقة من الناس اللي يعني حضرتك ليك تأثير في شخصيتي كتير جدا. يمكن أنا أحد أسباب اختياري لمجال الإعلام كانت أمال فهمي بدون ألقاب. أشكر حضرتك وأعتز بهذا التقدير. وبعدين أصيبت بقى بالمرض في آخر أيامها ولزمت مستشفى المعادي إلى أن توفاها الله، إذاعية كبيرة وأسطورة من أساطير الإذاعة المصرية. عمر بطيشة.